نعم. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لماذا لم يذكر الأرض؟ اقتصر على ذكر السماء. السماء وكم من ملك في السماوات، مع أن الملائكة في السماء والأرض، لأن الأصل في الملائكة أنهم عمار السماء. نعم. ولأن الشفاعة تكون في العلو عند رب العالمين. نعم. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. كيف يستقيم إيمان من يقول إن الملائكة، إن جبريل خلق ما في السماوات وما في الأرض، مع أن الله عز وجل يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، مثقال يعني وزن، وزن ذرة في السماوات ولا في الأرض، وهم يقولون إن العقل الفعال الذي هو من عندهم جبريل خلق ما تحت الفلك، ما تحت القمر، ما تحت السماء، فكذبوا كذبا بينا وخالفوا ما دلت عليه النصوص دلالة واضحة، لكن إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. الله أكبر. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله. نعم. وقال وما لهم فيهما من شرك، أي ليس لهؤلاء الذين يدعون من دون الله في السماوات والأرض من شرك، يعني ليس لهم ملك ولا لهم شركة، وما له منهم من ظهير، يعني وليس لله عز وجل منهم من معين في خلق وفي تدبير السماء والأرض، بل هو جل وعلا القائم على كل نفس بما كسبت، يمسك السماء والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني ما يمسكهما أحد من بعده سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد أخبر أن الملائكة جاءت إبراهيم عليه السلام في صورة البشر، وأن الملك تمثل لمريم بشرا سويا، وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب. طيب، القسم الأول الذي ذكر فيه الآيات فيه بيان أن الملائكة مربوبون مخلوق، وهذا واضح من الآيات وضوحا بينا، وأنهم لا يملكون شيئا من أمر السماء والأرض إلا بإذن الله. المقطع الثاني هذا فيه الرد على الفلاسفة في قولهم إن الملائكة أرواح مجردة عن المادة، يعني أنه ليس لهم أجسام بل هم أرواح مجردة عن المادة. فيقول رحمه الله: وقد أخبر أن الملائكة، أي أخبر الله في كتابه أن الملائكة جاءت إبراهيم في صورة البشر، والبشر جسم أو ليس بجسم، جسم، وهذا مما وهبهم الله عز وجل القدرة عليه، وهي القدرة على التشكل، وهم في خلقهم لهم هيئة عظيمة مهيبة جليلة، ذكرها الله في كتابه حيث قال: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. نعم. وأن الملك تمثل لمريم بشرا سويا، وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب وفي صورة أعرابي ويراهم الناس كذلك. وقد وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بأنه ذو قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رآه بالأفق المبين. وهل يرى ما ليس بجسم؟ الجواب لا. نعم. ووصفه بأنه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ذو مرة أي ذو هيئة حسنة، هذا معنى قوله ذو مرة، فاستوى أي علا وصعد، والكلام في وصف جبريل شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. الأفق هو ما بين السماء والأرض. نعم. ثم دنا فتدلى، والذي دنا وتدلى هو جبريل. نعم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى.

لأنهم يعتقدون أن الله عز وجل حال في كل شيء، وهذه من عقائدهم الباطلة المنحرفة، كما قال قائلهم: وما ربنا إلا عابد في صومعة في تتمة البيت، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، تعالى الله عما يقولون، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما ربنا إلا عابد في صومعة، أي أنهم جعلوا كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، فجعلوا الوجود هو وجود الله سبحانه وتعالى، فكل من عبد غير الله فقد عبد الله، ولذلك لا يكفرون من عبد الأصنام، ولا يكفرون من عبد الخنازير، ولا يكفرون من عبد الكلاب، لأنه عندهم قد عبد الله، فإن الله قد حل في هذه كلها. وقولهم من أكفر القول، ولذلك صرح شيخ الإسلام رحمه الله في غير ما موضع أن كفر هؤلاء أشد من كفر اليهود والنصارى، وأشد من كفر المشركين. نعم. قالوا: ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله أقروا له بذلك، وقالوا: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قالوا: فصح قول فرعون: أنا ربكم الأعلى. وكان فرعون عين الحق، يعني عين الرب. ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر. الآن بيّن تكذيبهم للأصل الأول من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله، فإنهم جعلوا كل شيء هو الله. الأصل الثاني وهو الإيمان باليوم الآخر، بيّن كفرهم فيه فقال: ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر، أي اليوم الآخر. نعم. ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر، فجعلوا أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة، فصاروا كافرين بالله واليوم الآخر وبملائكته وكتبه ورسله، مع دعواهم أنهم خلاصة خاصة الخاصة من أهل ولاية الله، وأنهم أفضل من الأنبياء، وأن الأنبياء إنما يعرفون الله من مشكاتهم. يعني زعموا أنه كما يتنعم أهل الجنة بما فيها من النعيم، فإن أهل النار يتنعمون بما فيها من العذاب، وعلى هذا فالجميع مشترك في التنعم، ولا فرق بين أهل الجنة وأهل النار، ويقولون عليهم من الله ما يستحقون، إنما ذكرته الملائكة، مما ذكرته الأنبياء، مما يكون في اليوم الآخر، إنما هو مجرد تخييل وتصوير واختراع من قبل الأنبياء، ليس له حقيقة ولن يكون له وجود. فهم ينكرون معاد الأجساد، ويقولون الذي يعود الأرواح. نعم. وليس هذا موضع بسط بيان إلحاد هؤلاء، ولكن لما كان الكلام في أولياء الله والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لولاية الله، وهم أعظم الناس ولاية للشيطان، نبهنا على ذلك. ولهذا عامة كلامهم إنما هو في التخيلات الشيطانية، ويقولون ما قاله صاحب الفتوحات باب الذي هو ابن عربي الفتوحات المكية. ابن العربي إمام صاحب كتاب أحكام القرآن، وهو من أئمة المالكية رحمه الله، له مؤلفات نافعة، له كتاب عارضة الأحوذي، وله كتاب القبس على موطأ مالك، محقق تحقيق نادر رحمه الله. وأما النكرة فهو النكرة المنكرة، ابن عربي ذاك الذي ألف الفتوحات المكية وله كفريات عظيمة. نعم. ابن العربي المالكي، أي ذاك صاحبكم. نعم. ولهذا عامة كلامهم إنما هو في التخيلات الشيطانية، ويقولون ما قاله صاحب الفتوحات باب أرض الحقيقة، ويقولون هي أرض الخيال، فيعترف بأن الحقيقة التي يتكلم فيها هي خيال، والخيال هو محل تصرف الشيطان، فإن الشيطان يخيل للإنسان الأمور بخلاف ما هي. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وقال تعالى:

قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. قال الآخر: وقيل له أن المختار يزعم أنه يوحى إليه، فقال: قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ولو أن هؤلاء لما جاءهم من يلبس عليهم من هذه الأرواح الخبيثة التي تخاطبهم عرضوا ما جاءهم على ما في كتاب الله وسنة رسوله لكان خيرا لهم، ولكنهم اغتروا وظنوا أن هؤلاء ملائكة ولبس عليهم، فوقعوا في الانحراف العظيم والشر الكبير. والمختار بن أبي عبيد كذاب لأنه ادعى النبوة، فقد ادعى النبوة في العهد المبكر في عهد التابعين، وكذبه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى أمره وانقضت فتنته ولله الحمد. نعم. وهذه الأرواح، ومن هذه الأرواح الشيطانية الروح الذي يزعم صاحب الفتوحات أنه ألقى إليه ذلك الكتاب، ولهذا يذكر أنواعا من الخلوات بطعام معين وحال معين، وهذه مما تفتح لأصحابها الاتصال بالجن والشياطين، فيظنون ذلك من كرامات الأولياء، وإنما هو من الأحوال الشيطانية. وأعرف من هؤلاء عددا، ومنهم من كان يحمل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود، ومنهم من كان يؤتى بمال مسروق تسرقه الشياطين وتأتيه به، ومنهم من كانت تدله على السرقات بجعل يحصل له من الناس أو لعطاء يعطونه إذا دلهم على سرقاتهم ونحو ذلك. ولما كانت أحوال هؤلاء شيطانية كانوا مناقضين للرسل صلوات الله وسلامه عليهم، كما يوجد في كلام صاحب الفتوحات المكية والفصوص وأشباه ذلك يمدح الكفار، مثل قوم نوح وعاد وفرعون وغيرهم، ويتنقص الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وهارون وغيرهم، ويذم المسلمين المحمودين عند المسلمين، ويذم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين كالجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثالهما، ويمدح المذمومين عند المسلمين كالحلاج ونحوه، كما ذكره في تجلياته الخيالية الشيطانية. فإن الجنيد قدس الله روحه كان من أئمة الهدى، فسئل عن التوحيد فقال: التوحيد إفراد الحدوث عن القدم، فبين أن التوحيد أن يميز بين القديم والمحدث، أي بين الخالق والمخلوق. وهؤلاء لا يميزون بين الخالق والمخلوق، بل عندهم الرب عبد والعبد رب، كما قال شاعرهم: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. هذا في الرد عليه، حيث جعلوا العبد رب والرب عبد، فيتساءل الشاعر يقول: إذا كان الأمر كذلك فمن المكلف؟ نعم. وصاحب الفصوص أنكر هذا وقال في مخاطبته الخيالية الشيطانية، أنكر إيش؟ أنكر التفريق بين الخالق والمخلوق، ولذلك عندهم القرآن شرك. أن القرآن شرك لماذا؟ لأن القرآن فيه رب ومربوب، فيه خالق ومخلوق، وهذا هو الشرك عندهم. ولذلك يقول صاحب الفصوص الذي هو ابن عربي أنكر هذا، أنكر التفريق بين الخالق والمخلوق. نعم. وقال في مخاطباته الخيالية الشيطانية: يا جنيد، هل يميز بين المحدث والقديم إلا من يكون غيرهما؟ يعني ما ليس بمحدث ولا قديم. نعم. فخطأ الجنيد في قوله: إفراد المحدث عن القديم، إفراد الحدوث أو المحدث عن القدم، إفراد المحدث عن القدم، لأن قوله هو إن وجود المحدث هو عين وجود القديم، كما قال في فصوصه: ومن أسمائه الحسنى العلي على من، ومن ثم يعني ينكر هذا الاسم، قل علي على من وما ثم إلا هو، يعني وليس هناك إلا هو. يعني الإنسان يقشعر بدنه من هذا الكلام، فكيف إذا قر في قلبه؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ومن أسمائه الحسنى العلي على من، ومن ثم إلا من، ومن أسمائه الحسنى العلي على من، يعني ينكر هذا الاسم. نعم.

فلا يستقيم مذهبهم إلا على قول من لا عقل له ولا دين له، وكفى بمذهب لا يستقيم ولا يقر إلا بنفي العقل وتعطيل الشرع فسادا وضلالا. وبهذا يكونون قد شهدوا على أنفسهم أنهم لا عقول لهم ولا دين لهم. نعم. وقد قلت لمن خاطبته منهم: معلوم أن كشف الأنبياء أعظم وأتم من كشف غيرهم، وخبرهم أصدق من خبر غيرهم، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يخبرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته، لا بما يعرف الناس بعقولهم أنه ممتنع، فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول، ويمتنع أن يكون في أخبار الرسول ما يناقض. هذه مسألة مهمة وهي قاعدة مفيدة، أن الأنبياء يأتون بمحارات العقول، يعني بما تحار في فهمه العقول، لكنها لا تأتي بما تحيله العقول، يعني بما تمنعه العقول. فيأتي في الشرع ما يحار الإنسان فيه ولا يدركه، لكنها لا تأتي الشرائع بما تمنعه العقول وتحيله. محارة محارات جمع محارة، وهي ما يحير ويتعجب منه ويستغرب منه ولا يدرك العقل كنهه وحقيقته. فالشرائع تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها، أي بممنوعاتها وممتنعاتها. نعم. ويمتنع أن يكون في أخبار الرسول ما يناقض صريح المعقول، ويمتنع أن يتعارض دليلان قطعيان، سواء كان عقليين أو سمعيين، أو كان أحدهما عقليا والآخر سمعيا، فكيف بمن ادعى كشفا يناقض صريح الشرع والعقل؟ وهؤلاء قد لا يتعمدون الكذب. لا، الشيخ رحمه الله الآن رد عليهم في دعواهم أن دينهم ومذهبهم وتحقيقهم لا يستقيم إلا بنبذ العقل والشرع، لأنه بما يجري لهم من الكشف يرون ما لا يستقيم مع عقل أو شرع. رد عليهم رحمه الله ببيان أن ما جاءت به الرسل أعظم من الكشف الذي يكون لهؤلاء، فما وقف عليه الرسل كشف لم يقف عليه غيره، ومع ذلك ما تجد فيما أخبرت به الرسل ما تمنعه العقول وتحيله، ولا تجد فيما أخبرت به الرسل ما يتعارض في نفسه، فهو في نفسه غير متعارض وأيضا مع العقل غير متعارض. ولذلك قال رحمه الله: ويمتنع أن يكون في أخبار الرسول ما يناقض صريح العقول، يمتنع ويستحيل أن تجد ذلك، ويمتنع أن يتعارض دليلان قطعيان سواء كان عقليين أو سمعيين، يعني سواء كان الدليلان من العقل أو من السمع، أو كان أحدهما عقليا والآخر سمعيا، فإنه لا يمكن أن يتعارض. يقول: فكيف يقبل التعارض ممن ادعى كشفا يناقض صريح الشرع والعقل؟ فهذا يدل على فساد هذا الكشف وأنه باطل وضلال. ثم الشيخ رحمه الله قال يعني كالمعتذر لهم في هذا المذهب الضال، وهو ليس اعتذار تسويق، إنما اعتذار تفسير كيف تصل بالناس الضلالات إلى هذه الدرجة. يقول رحمه الله: وهؤلاء قد لا يتعمدون الكذب، يعني لا يقصدون الكذب فيما يقول، لكن الذي يقع لهم وما يبينه الشيخ رحمه الله في قوله: لكن يخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم ويظنونها في الخارج، يعني في الوجود، وهي لا وجود لها إلا في أذهانهم وتصوراتهم وعقولهم، ليس لها وجود في الخارج. وهذا كالتفسير لهذه الأقوال التي لا يمكن لعاقل فضلا عن مستقيم على الشرع أن يقبلها أو يقول بها. نعم. لكن يخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم ويظنونها في الخارج، وأشياء يرونها تكون موجودة في الخارج لكن يظنونها من كرامات الصالحين وتكون من تلبيسات الشياطين. وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة يقدمون، يعني بوحدة الوجود وأن الكون كله واحد. نعم. يقدمون الأولياء على الأنبياء ويذكرون أن النبوة لم تنقطع كما يذكر عن ابن سبعين ونحوه، ويجعلون المراتب ثلاثة، يقولون: العبد يشهد أولا. الشيخ رحمه الله يذكر هنا من أنواع ضلالاته، فمن ضلالاتهم أنهم يقدمون الأولياء على الأنبياء، من ضلالاتهم أنهم يقولون إن النبوة لا تنقطع، من ضلالاتهم أيضا أنهم يجعلون المراتب أي في المعصية والطاعة ثلاث مراتب كما سيأتي الآن، ويجعلون المراتب ثلاث، ويجعلون المراتب ثلاثا، يقولون العبد يشهد أولا طاعة ومعصية، ثم طاعة بلا معصية، ثم لا طاعة ولا معصية. والشهود الأول هو الشهود الصحيح، وهو الفرق بين الطاعات والمعاصي. وهذا الذي جاء به الشرع وأقره الدين، وهو الذي يدل عليه العقل، وهو الذي أجمع عليه أهل الإسلام، بل أجمع عليه الرسل جميعا وأممهم، التفريق بين الطاعة والمعصية، كما سيبين الشيخ رحمه الله أدلة ذلك فيما يلي. وهذا عندهم أقل وأنزل درجات الشهود، أعلى منها الدرجة الثانية وهي. وأما الشهود الثاني فيريدون به شهود القدر، كما كان بعض هؤلاء يقول أنا كافر برب يعصى، وهذا يزعم أن المعصية مخالفة للإرادة التي هي المشيئة، والخلق كلهم داخلون تحت حكم المشيئة، ويقول شاعرهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعات. هذا شهود القدر، وهو أنهم ينظرون إلى كل ما هو من موجود من خير وشر أنه مقدور لله عز وجل، وأنه قد شاءه سبحانه وتعالى، وإذا كان كذلك فإنه يحبه ويرضاه، ويجب على العبد أن يحبه ويرضاه، فلا يفرقون بين الإرادة الكونية الخلقية وبين الإرادة الشرعية الدينية الأمرية. ولذلك قال قائلهم، وقد عزى هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه إلى الحريري، يقول كما أن بعض هؤلاء يقول أنا كافر برب يعصى، أي يخالف أمره، هكذا يقولون أنه إذا جوزنا مخالفة أمره فإنه لا يستحق العبادة، هكذا يقول. وأما قول الشاعر أصبحت، عزاه الشيخ رحمه الله في بعض المؤلفات إلى ابن إسرائيل، أصبحت منفعلا لما يختاره مني، أي أصبحت ممتثلا لكل ما يختاره مني من خير أو شر، ففعلي على هذا الخليج وعلى هذا الوجه كله طاعة، لأنه بأمره وخلقه ومشيئته. الشيخ رحمه الله يبطل هذا المذهب الفاسد الذي هو مذهب المشركين والكفار الملحدين الذين قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا حرمنا من دونه من شيء، والآية الثانية سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، يبطل ذلك بقوله ومعلوم. ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، فإن المعصية التي يستحق صاحبها الذم والعقاب مخالفة أمر الله ورسوله، كما قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذه الآية صريحة واضحة في التفريق بين الطاعة والمعصية وما يترتب على الطاعة والمعصية، وأن المعصية سبب العقوبة وأن الطاعة سبب الفوز والأجر، هذا في العاقبة. وأما في التقدير فالكل مقدر من الله عز وجل، لكن كون ذلك مقدرا منه سبحانه وتعالى لا يعني أنه سبحانه وتعالى قد رضيه وأحبه. ولذلك قال بعد أن ذكر الدليل على التفريق بين الطاعة والمعصية قال رحمه الله وسنذكر الفرق بين الإرادة الكونية والدينية، والأمر الكوني، والإرادة الكونية هي الشاملة لجميع ما يجري في الكون من خير أو شر، فكل ما يجري في الكون فإنه بالإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية فهي الشاملة لكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به مما يحبه، وهذا الفارق يتميز به الطاعة عن غيرها، ويتميز به أيضا ما يحبه الله سبحانه وتعالى مما لا يحبه. فليس من لازم الإرادة الكونية محبة الله سبحانه وتعالى، بل يريد الله جل وعلا ما لا يحب ويشاء ما لا يرضى، وليس ذلك لعجزه بل لكماله سبحانه وتعالى، فهو الحكيم الخبير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.